السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الكويت في سنة 91، يعني بعد غزو الكويت على طول. السالفة حصلت بين ثلاث شباب. هذول الشباب الثلاثة ربع وبنفس الشارع، عايشين في منطقة اسمها خيطان. المهم أيام الغزو هذول كانت لهم شغلة، يروحون على السيارات المسروقة ويسرقونها. يعني في بعض من الجيش الغازي على الكويت، جيش صدام حسين اللي دخل على الكويت، أول ما دخلوا أخذوا كل السيارات اللي في الوكالات، السيارات الجديدة، السيارات المصدرة. المهم جمعوها بشكل كبير جدا وحطوها في ساحة برية في منطقة ينقال لها خيطان. فالشباب الثلاثة هذول، واحد ينقال له أحمد، والثاني محمد، والثالث خالد. هذول الله يسلمكم صارت شغلتهم شنو؟ يسرقون من هالسيارات المسروقة، تعتبر ان ما فيها شيء، ان هذا حلالنا وكذا، وان هذول هم اللي سارقين ومجمعينها علشان يبي يصدرونها يودونها للعراق، يعني ماخذينها اكيد يعني القيادات ومن هالامور هذه. فالشباب الثلاثة هذول كل يوم، بما انهم ساكنين في نفس المنطقة والسيارات قريبة من بيوتهم، كل يوم يبقوا لهم سيارة، واحدة ياخذونها يبيعونها قطع غيار، واحدة يبيعونها للمحتاج يعني يبيها يستخدمها، واحدة ياخذونها يعطونها المقاومة، من هالأمور هذه. هم شغلتهم يسرقون السيارة ويبيعونها حق أي شخص محتاج، طبعا يبيعونها بسعر جدا بسيط لأنها تبقى يعني ما هي ملك لهم. المهم واستمروا على هالحال هذه تقريب الشهرين ثلاث، طلعوا فلوس مالكم بالطويلة. خالد وأحمد ومحمد، أحمد ومحمد اختلفوا بينهم على موضوع الفلوس وما الفلوس، وهذا يقول هذا حقي، وهذا يقول لا أنا حقي أكثر منك، هذا يقول لا أنا اللي خذيت السيارة، هذا يقول لا أنا اللي بعت السيارة. صار خلاف بينهم، وهذول الشخصين أحمد ومحمد كل واحد أبلى من الثاني، كل واحد مصيبة وداهية من الدواهي. محمد هذا متعافي طول، يعني طوله شيء يخوف وجسم أما أحمد صحيح أنه ما هو بطول محمد، لكن عليه قوة قلب وجريء بشكل مو طبيعي. هذول الشخصين تناطحوا، كل واحد يهدد الثاني. خالد يدخل بينهم يقول لهم يا جماعة خلاص هدوا الموضوع. قالوا لا، احنا لازم نفصل الموضوع بيننا. المهم قام اقترح احمد على محمد هذا الطويل المتعافي، قال له شوف، نروح انا وياك الى هالمنطقة البرية، في منطقة برية كانت موجودة بجانب خيطان يسمونها جنوب السرة، الحين ما شاء الله عامرة في البيوت والفلل والوزارات وكذا. أول يعني في 91 أو في سنة 90 يعني وقت الحادثة هذه أصلا ما كان فيها إلا البر، والناس كانت تطلع فيها يعني تطلع يعني نزهة وكشتة وكذا يعني. فقال أحمد حق محمد المتعافي، قال له شوف، شفت المنطقة هذه؟ لأنها أقرب منطقة جنبهم. نروح أنا وياك الحين في السيارة، واللي يرجع عند خالد هو حلال عليه الفلوس كلها. يعني شنو قصده؟ نروح أنا وياك في هالمنطقة البرية وما في أحد، يعني ما في أحد يفرق بيننا، وانت ذابح، انت ضارب لين واحد فينا يموت. محمد واثق من نفسه، يعني أحمد يصير عنده للنص، هذا طويل ومتعافي وكذا، قال أكيد، قال أكيد. قال اركب. يركبون السيارة أحمد ومحمد ويخلون خالد. خالد يحاول فيهم ما ردوا عليه. قالوا له خليك قاعد هنا يا خالد، احنا بنروح المنطقة هذه اللي قدامنا البرية وبنتهاوش نتضارب، واللي يرجع عندك هو حلال عليه هالفلوس هذه كلها. ومشوا السيارة. خالد قاعد ينتظرهم، قال اكيد الحين بتضاربون ويصير بينهم بوكسات وكذا وخلاص يرجعون. شوي ولا اللي راجع في السيارة أحمد. استغرب خالد، قال له زين محمد وين؟ قال له محمد ورا. قال له وين ورا؟ قال له ورا ورا آخر شيء في السيارة. ويشوفه خالد ولا أحمد ذابح محمد، ولا وجايبه من المنطقة البرية إلى البيوت، تقريبا ما تبعد كثير يعني أقل من كيلو يعني، لأن بينهم شارع فقط. كان رابطة في سلك كهرباء كيبل هذا، ورابطة من رقبته وساحبة في السيارة من هالمنطقة ذيك إلى عند خالد. طبعا خالد انصدم، يا أحمد ليش سوي كذا؟ تقول يا أبو طلال يعني شلون يعني ساحبة من هناك لين البيوت ما حد شافه؟ أنا كلمك عن أيام الغزو كانت فوضى، يعني حتى لو أحد يشوف له جثة بالشارع والله ما يوقف، ما هو عارف هذا جثة مواطن ولا مقاومة ذابحين لهم عسكري، ولا الدنيا كانت حائصة. وهذا استغل الموقف. ما كن بالطويلة، خالد خاف، قال يا أحمد أنا مالي شغل، لا تدخلني في هالمشاكل، ابعدني الله يخليك، أنا مالي علاقة. قال له أهم شيء يا خالد لا تتكلم ولا تقول لأحد، فاهم؟ قال أنا مالي شغل. المهم خالد انحاش وراح بيته. قام أحمد وخذ جثة محمد وراح دفنها. وراحت الأيام وجت الأيام، بعد شهر شهرين، والغزو إلى الآن كان موجود يعني، ويطلع أحمد من الكويت ويروح للسعودية من ضمن بعض العائلات اللي طلعوا، كان وياهم مع أسرته وراحوا. المهم ومرت الأيام ويجون ناس من الكويت إلى المملكة كذلك من العائلات اللي طلعت، ويتصادفون مع أحمد في السعودية. شلونك يا أحمد؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. هلا والله وكذا. شون الشباب؟ شون المنطقة اللي هي خيطان؟ الربع فلان وفلان وفلان. قال لا تعال إحنا نبي نقولك موضوع. قال شنو؟ قال أنت صج ذابح محمد جاركم؟ أحمد خاف، قال لا مو صحيح الكلام، لأن يا أخي مستغربين أسرة محمد يدورون عليه مفقود الحين صار له كم شهر. والمصيبة أن في واحد قال كلام لكن ما هم متأكدين، واحد قال له خالد، قال إيش فيه أعرف هذا خالد جاري. قال خالد قال حق كم واحد من ربعه أن إذا ردت الكويت أنا راح أعترف على أحمد وأقول لهم أن أحمد هو اللي قتل محمد، لكن ترى ما بلغ أسرة محمد وأنكر معرفته فيه. قال أنت متأكد؟ قال له متأكد 100%. سمع إذني، وهو قال أنا إذا ردت الدنيا إن شاء الله وردت الكويت راح أبلغ عن أحمد ان قتل محمد وخذ جثته دفنها، لكن وين انا ما ادري. قال لا ماشي. اكم بالطويلة وكم شهر والتحرر الكويت، كان من اول الناس اللي ردوا الكويت احمد. احمد لما رد بروحه، حتى ما جاب اسرته. الرجال يبي لحق على عمره، يبي لحق انه يمنع خالد انه يعترف عن اي شيء. وفعلا رجع أحمد إلى منطقتهم في خيطان وإلى الشارع اللي ساكنين فيه. طبعا ما بأشرح لكم الوضع اللي كان موجود في التحرير. عز الظهر الدنيا ظلمة من النفط اللي احترق والآبار اللي غطت السماء كلها وغطت الشمس، يعني كانت متساوية عندنا الليل والنهار متساوي، وفوق هذا أصلا ما في كهرباء وكل المولدات الحكومية كانت مضروبة ومحترقة. كانوا الناس يشغلون على المواطير، يعني مرات تلقى بيت شغال فيه الكهرباء وألف بيت ما في كهرباء. يعني لا دخلت بين البيوت إذا ما دل الضيع. مالكم بالطويلة، اللي يسولف لي السالفة الحين هو أحد الشهود، كان أصغر من خالد ومحمد وأحمد ويعرفهم بما أن هذول ربع أخوه. كانوا يقعدون في الشارع هذا في بقالة، ففيها نفس الدتشة أو العرزالة أو مثل ما نقول شيء الصبة، كراسي يقعدون مقابل هالبقالة يتجمعون. يقول يا أبو طلال إحنا كنا قاعدين وتوهم تحرر الكويت والوضع شوي تعبان وكذا، ننتظر يعني أن ترد الحياة. فيقول من أول الناس اللي رجعت أحمد. يقول إحنا ما كنا نعرف القصة أبدا. فيقول إحنا اللي كنا قاعدين عند البقالة كلنا شباب صغار، أصغر من الجيل هذا، يعني عمارنا على 14-15 سنة، هم كان عمارهم بالعشرينات. يقول قاعدين عند البقالة ويجينا أحمد. أحمد شخصية تخوف، يقول أبو طلال كأنه مجنون لما يدش عندنا، دائما يلبس اللي هو الكبوس أو الكاب أو القبعة، يلبس مات الكابوي، يقول ولد فيلم، يحط بمخابيها وفي جيبه يحط له مسدس. الولد مجنون يعني من جراء اللي فيه زر عقله. يقول فعلا ويدخل عندنا سلام هلا شفناه الحمد لله على السلامة، متى رجعت؟ وقال لا رجعت بروحي أنا. يقول ويقعد جنبنا في البقالة عند الباب. يقول احنا نخاف منه لأنه راعي شر ودائما يضربنا وكذا، يعني يتسلط علينا. يقول قاعد فسألنا قال وين خالد؟ خالد اللي هو رفيجه من جيله. فقلنا له والله ما شفناه اليوم. يقول ها ماشي. يقول ويجي يقعد ويحط ظهره على الحيطه مالت البقاله ويحط الكاب مالت الكابوي هذا على وجهه، قال انا بنام. فعلا فعلا هو كذي عقليته مثل هذول الكابوي المجرمين. يقول حط على وجهه تعبان من سفره، قال أنا بنام وإذا مر عليكم خالد نادوه، خلكم قاعدين اللي يقوم يا ويله. يقول إحنا نخاف منه خصوصا هالمرة جاي ونشوف يعني في جيبه اللي هو مسدس مني ومسدس مني وعنده طلقات، وهذه كانت منتشرة كثير بعد الغزو، كثير ناس اعثرت على أسلحة اللي رموها بعض الجيوش اللي هربوا وكذا. فالناس قامت فعلا تلم هالأسلحة وهالطلقات وهالبلاوي، وصارت يعني جرائم قتل بالخطأ، يعني واحد يعثر على أسلاح ويذبح أخوه بالغلط، اللي ذبح صديقه بالغلط، اللي تفجر فيه لغم، اللي تفجرت فيه طلقة وصار مشوه، اللي احترق، والله بلاوي حصلت. المهم يقول فعلا قاعد وإحنا خايفين. يقول شارع ظلام لكن من بعيد شفنا زول خالد، خالد هم يعني مبين من بعيد وكلهم نفس الشارع. يقول ولا هذا خالد جاي على فاله ما يدري ان احمد موجود. وصحى احمد على صوته، صحى كذي قاعد طالعه جاي ينادي قال خالد تعال تعال. طبعا خالد ما يدري ان الكلام وصل حق احمد، انه قايل حق احد الاشخاص ان اذا رجعت الكويت راح ابلغ ان احمد هو اللي قتل محمد، ما يدري. فأول ما شاف أحمد: يا هلا وكذا، شلونك وش الأخبار وحمد الله على السلامة ومن كلام. وأحمد يهلي فيه: هلا حبيبي، هلا خالد، شلونك شلخ. يسوي نفس إنه ما يدري، يقول قعد يعني سلامات بينهم وكذا. وين رايح؟ والله رايح البيت. قال: تجيني اليوم الليلة البيت التعشى عندي. أحمد يقول حق خالد، قال: ما له داعي وكذا. قال: لا تجي. قال: حاضر، ما في مشكلة، نسهر مع بعض. المهم مشوا كل واحد راح بطريق. هذا شاهد على السالفة، صاحبنا اللي كان عمره 14 الحين عمره كم ما شاء الله 44 سنة تقريبا. المهم يقول كل واحد فيهم راح البيت. يقول بالليل أنا واقف عند باب البيت، يعني الساعة 2-3 بالليل واقف عند باب بيتنا كذي، ويمر علي خالد رايح بيت أحمد، كلهم جيران. فيقول سألته، قلت له: ها أنت رايح عند أحمد؟ قال: إي. قال: ها أوكي تمام، أجل ليش تأخرت وكذا؟ قال: ما أدري عنه، رحت له أول شيء وانتظرته في الديوانية وتأخر علي، فرجعت البيت مرة ثانية كليت أي شيء، خبز وجبن لأنه تأخر علي، ماش قصته، والحين راجع له مرة ثانية بيت أحمد في الديوانية يسهر عنده. المهم يقول أنا دخلت البيت وكان الوضع عادي، يعني يقول شوي ولا أحمد يطق باب جيرانه. يقول طلعنا، أنا سمعت الصوت وطلعت وجيرانه طلعوا. يقول كان أحمد بحالة غير طبيعية، كأنه متعاطي، كأنه سكران، ما احنا عارفين. طق الباب على جاري وإحنا جنب بعض الباب، يعني تسمع صوت واسمع صوته يصارخ، وتعرفون بعد التحرير ما في كهرباء، كل شيء الصوت يسري واضح جدا. يقول طلعنا ولا هذا أحمد يصارخ يطلب من جاري إنه يعطيه الجيب ماله سيارته. قال: ليش وغريبا جايني الحين الساعة 3 الفجر وكذا، شفيك وشكلك مو طبيعي، انت شنو سكران، انت متعاطي؟ المهم قال: لا خلصني الله يخليك وعطني الجيب شوي، ابي محتاجه ضروري. قال: محتاجه بشنو؟ قال: انا عندي، تكرمون، عندي كلب في البيت بعد ما تركته وسافرت ورجعت لقيته ميت، فأبشيله لانه كبير ما اقدر يعني احمله المسافة هذه كلها، فابي الجيب علشان اشيل فيه الجيفة هذه وارميها بعيد. يقول احنا مستغربين منه، كلامه مو طبيعي وشكله متعاطي، مرتبك، متوتر. يقول الرجال اعتذر، قال: لا سامحني واسف انا ما بعطيك. يقول قال: زين تعال بكلمك، تعال معاي شوي. فاخذه وداه شوي بوخره عن بيتهم عن جيرانهم اللي يسمعون السالفة. قال: اسمعني، انا ذبحت خالد وجثته عندي في البيت، أبيك تعطيني الجيب علشان أشيل الجثة وارميها بعيد. هذا اخترع أول ما قال ذبحت خالد، قال: إيه ليش سويت كذي، حسبي الله عليك، وقعد يصارخ. هذا يوم شاف أنه خلاص فضحه قام يركض ورجع بيتهم وقفل عليه الباب. الحين كشف الموضوع حق الجيران ان هم ذبح خالد، قال: خلنا تخلص من جثته قبل لا يبلغون علي. طبعا بعد التحرير كانوا اللي ماسكين الامن في الكويت اللي هم الجيش الكويتي، يعني كان في حكم يسمونه الحكم العرفي، يعني حكم الطوارئ. الى الان ما استقرت الامور والداخلية استلمت، فاي جريمة تدخل فيها اللي هم رجال الجيش. فقال قبل لا يوصلون الجيش خلوني أتخلص من هالجثة. قام لف جثة خالد بالسجادة وسحبها تقريبا 200 متر إلى جنب بيتهم، في ممر بين البيوت، الممر هذا يودي وين؟ يودي إلى المسجد. فسحب الجثة لين وصلها إلى داخل الممر، رماها وهرب. من سوء الحظ من اكتشف جثة خالد؟ خالد عنده أخوه ملتزم، كل صلاة فجر يطلع من البيت ويروح المسجد مشي، لازم يمر من هالممر. سبحان الله، جاء وقت الفجر، طلع أخو خالد يتمشى ودخل في الممر رايح المسجد، ويشوف هالسجادة الكبيرة هذه وكأن في واحد نايم داخلها لأن رجولا بينه. استغرب بهالظلمة بهالمكان هذا، رفع السجادة ولا المتوفي أخوه. طبعا ما أوصيكم، صار عليه حزن وبكي وكذا، والتمت العالم والشارع كله درى. قام الولد اللي طلب منه أحمد سيارة وقال لهم القصة، قال لهم ترى جاني قبل تقريبا أقل من ساعة وطلب سيارتي علشان ينقل جثة خالد إلى أحد المناطق البرية. قالوا له منو؟ قال لهم هذا جارنا أحمد. طبعا بلغوا على طول رجال الأمن اللي هم الجيش اللي كان ماسك الأمن في الكويت، وتم إلقاء القبض على أحمد، وفعلا حكموا عليه في البداية بالمؤبد لأن الموضوع كان يعني تم تصنيفه أن تبادل الضرب والاعتداء بالضرب من هالكلام، مع أن أحمد استخدم سلاح الكلاشينكوف في قتل خالد في دوانيته. لكن تم يعني تعرفون وضع الحكم العرفي والمحاكم ما كانت مستقرة، ما لكم بالطويلة، احكموا عليه بالمؤبد، وبعدين بما أنهم جيران وناس تدخلت وواسطات وكذا وتنازل، خذال حكم تقريبا 10 سنوات، وتم الإفراج عنه بعد أخذ التنازل من أهل المقتول. رد مرة ثانية اسجنوه على قضية منو؟ الأولاني محمد، يوم اكتشفوا السالفة واعترف عليه أحد الشهود اللي بلغ أحمد في المملكة العربية السعودية، يوم قال أن خالد يقول راح يبلغ أنك أنت اللي قتلت محمد. هذا بعد ما رجع وسمع السالفة وكان بعيد عنهم، اعتقد أن أحمد أصلا كان مسجون على سالفة محمد، لكن قالوا له لا يا حبيبي، كان مسجون لأن قتل خالد. قال أهو قتل بعد؟ قال أجل قتل منه؟ قال لا، أهو له قتل قديما وقتل خالد علشان قصة محمد. هم سجنوه مرة ثانية، لكن يقول لك ما طول في السجن، توفى بجرعة زائدة. وهني انتهت قصة جريمة حصلت في وقت تحرير الكويت. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا إن شاء الله بعد قليل راح أنزل لكم قصة ثانية إن شاء الله تعجبكم. وفي أمان الله، مع السلامة.